لأنه أخذ الشيء علنا معتمدا على قوته. أما المختلف فهو الذي يأخذه خطفا وماشي يركض، فهذا أخذه علنا لكن معتمدا على إيش؟ على هربه وسرعته مع تجربة الحرب مثل الشمس. نعم، ما يمكن يلحق. نقول هذا أيضا ليس على الحق، لأن هذا ليس سرقة. السرقة كان اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ على وجه الاختفاء. كذلك لو أنه وقف عند المبتدع وقال لصاحب الدكان عندك كذا وكذا، ورأى اللي أمامه الآن ما في شيء مما يريد، قال عندك الحاجة الفلانية؟ قال نعم. قال وين؟ ما شوفه. قال في الدكان. قال راح الدكان من داخل. فلما راح من داخل بجيب أخذ ما يحلو له من هذا المكان وراح. وش يكون هذا؟ هذا ليس بسرقة، لا معالجة، لأن هذا الآن لما كان ظاهر غير محرم، غير محرم. الواجب أن تنتبه أنت صاحب الدكان، الواجب أن تنتبه. إذا قال رح طلع مثل الدكان أقول تعال أنا وياك، لكن تخشى منه خليه يدخل معي ولا يجد ضربة من ياخذ ما شاء. ها؟ إيه؟ تنشر هذا الأمور فيها ما شاء. طيب، ولا مختلف ولا ولا ولا غاصب. الغاصب الذي يأخذ ما قهرا بغير حق، هذا لا ليس عليه قط، لأنه ليس بسارق. مثال ذلك رجل غصب لي أرضا وغرس فيها وبنى، فنحن لا نقتله. ليش؟ لأنه غاصب ليس على وجه الاختفاء. ولا خائن في وديعة أو عارية. الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان، هذا الخائن. وهي صفة نقص ولا مدح؟ نقص في كل حال، لا بد. الخيانة ما تكون صفة مدح أبدا. أين الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان؟ قال في وديعة أو عارية. الوديعة هي استحفاظ الغير على المال، هذا الاستداء. والمال الذي عنده يسمى وديعة، فاستحفاظ المال الغير على المال يسمى استداء، والمال المستحفظ عليه يسمى وديعة. مثال ذلك، أعطيت رجلا كتابا قلت خذ هذا جزاك الله خير، هذا عاد هذا وديعة عندك إلى مدة شهر وديعة. لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال لا ما عندي ولا أعرف. تكون هذا خيانة ولا هذا خان في الوديعة؟ فلا يقطع، لا يقطع، لأنه لم يقل المال على وجه الاختفاء. ها؟ نعم، نسميها الأمانة عند الناس. كذلك أيضا الخائن في العارية. العارية هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده، المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده. مثل أن أعطيت أن تعطيه غدا الكتاب وتقول انتفع به، راجع فيه لمدة شهر، لمدة أسبوع، لمدة سنة، هذا نسميه عارية. لما أعطيته إياه وجدت أطلبه بعد أن انتهى المدة قال ما عندك شيء، هذا خائن ولا أمين؟ خائن، فلا يقطع لأن ذلك ليس بسرقة. وقول أو غيرهما أو ولا خائن وديع عارية أو غيرهما،